وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. واستقبال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويكره استنجاؤه بيمينه، لما كانت اليد اليمنى للأشياء الشريفة فلا ينبغي أن يستعمل فيها الأشياء التي لا تليق بها، فيكره للمستنجي أو المستجمر أن يستنجي أو يستجمر بيده اليمنى، بل اليمنى تكون للأشياء الفاضلة، مس المصحف ولا مس الكتاب ولا المصافحة باليمين أخاك المسلم، أما الشمال فهي معدة لغير ذلك، ولذلك الشمال هي التي يمس فيها الأشياء، فيستنجي بشماله ويستجمر بشماله، أما اليمين فإنها تكرم عن هذه الأشياء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكرم يمينه سواء اليد أو الرجل، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى تكريما لها، وإذا أراد أن يخرج قدم رجله اليسرى وأخر اليمنى خروجا من المسجد تكريما لها، لكن إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء يدخل الحمام يقدم رجله اليسرى قبل اليمنى، وعند الخروج يقدم الرجل اليمنى قبل اليسرى، كل هذا تكريما لليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن، واليمين أحب إليه من الشمال صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا اعترضه طريقان كلاهما يوصل إلى المقصود اختار الطريق الأيمن، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته لصلاة العيد أخذ الطريق الأيمن، وإذا رجع من صلاة العيد أخذ الطريق الأيمن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، في تنعله يعني يلبس اليمنى قبل الشمال، ويلبس الخف بالرجل اليمنى قبل أن يلبسه، وعند الخلع بعكس ذلك. فهذا مراد عائشة رضي الله عنها في قوله في تنعله، وترجله يعني عندما يرجل شعر الرأس، يكد شعر رأسه يبدأ بالجانب الأيمن ويؤخر الجانب الأيسر، كذلك إذا أراد أن يحلق رأسه يبدأ بالجانب الأيمن ويؤخر الجانب الأيسر، فكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الطواف استحب أن تكون الكعبة عن يسارك في حال الطواف، لأنك عندما تأتي للبيت تريد الطواف أول ما يقابلك الحجر فتقبل الحجر وتمسحه ثم تأخذ ذات اليمين، فإذا أخذت ذات اليمين صارت الكعبة عن شمالك، فهذا عادته صلى الله عليه وسلم. فيكره للإنسان الاستنجاء أن يستجمر بيده اليمنى أو أن يستنجي بيده اليمنى، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فلا، هذه من الأشياء التي نهى عنها رسول، وهي من الآداب الشرعية التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها. هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي في أفعاله وفي أقواله. نعم. ويكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى، ويحرم استقبال. نعم، ويكره استقبال النيرين. يقول المصنف: يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، إذا أردت أن تبول أو تقضي حاجك ما تستقبل الشمس ولا القمر، هذا هم النيران، الشمس والقمر هم النيران، فيكره استقبالهما لما فيهما من نور الله. ولكن الصحيح أن ذلك ليس فيه كراهة، لأن هذه الكراهة ليست بحديث عن النبي ولا نهى النبي، إنما هي اجتهادات من بعض العلماء رحمهم الله. وأما قولهم لما فيهما من نور الله، فالله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض، كل شيء من نوره سبحانه وتعالى. ولكن تعليلهم هذا تعليل ما هو واضح وليس فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكره. ولكن كرهه بعض العلماء ليس لهذا التعليل، كرهه من وجه آخر، وهو أن الرجل إذا جلس يقضي حاجته وهو مستقبلا الشمس أو مستقبلا القمر، الغالب أنه يعشي بصره، يضعف بصره النور اللي أمامه، في صير أحد مقبل وهو ما رآه ربما يكتشف عورته. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الشخص إذا كان شخص عنك بعيد والشمس من وراه يشوف أكثر، بخلاف لو كانت الشمس مقابلته يضعف شوفه، قوة النور يضعف شوفه، فهو من أجل هذا. ولكن الصحيح عدم الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه عندما نهى أن يستقبل الإنسان القبلة ببول أو غائط، فقال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وكلامه صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو في المدينة، ومن المعلوم أن المدينة يستقبلون الجنوب، فيكون المشرق إذا استقبل القبلة المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه في المدينة. فالنبي قال لا تستقبلوا القبلة ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب لا بزم يستقبل الشمس والقمر، لأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. فإذا كان النبي يقول هذا، كيف حين نقول أنه يكره استقبالهما والنبي يقول ولكن شرقوا أو غربوا؟ ومن المعلوم أن الشرق والمغرب، الشرق هو مطلع الشمس والقمر والمغرب هو مغيب الشمس والقمر، فإذا استقبلتها معنا، فالنبي أمرنا بها. فالصحيح أن نقوله يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر، الصحيح ليس فيه كراهة، لأنه لا ليس فيه دليل، بل الدليل جاء بعكس ذلك، لأنه قال شرقوا، والحديث متفق عليه، ولكن شرقوا أو غربوا. والشرق هو مطلع الشمس وهو مطلع القمر والمغرب مغيبهم، إنما المهم الذي يحرم استقبال القبلة، ما يجوز أن تستقبل القبلة في حال قضاء حاجته أو بولنا. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، إذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه إذا أتيتم الغائط محل قضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، لأنه لو استقبل الشمال استدبر القبلة ولو استقبل الجنوب استقبل القبلة وهو في المدينة، فالنبي نهى عن هذا وأرشدهم إلى الطريق، وهو أنهم يستقبلون المشرق أو يستقبلون المغرب، فبذلك يسلمون من استقبال القبلة، وهذا يحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فاختلف العلماء في ذلك هل هو مطلقة أو أن هذا إذا لم يكن في بنيان، وإذا كان في البنيان فلا بأس. من العلماء من يرى أن هذا خاص في الفضاء، أما إذا كان دونه ما يستره فلا بأس بذلك، ويستدلون لذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل القبلة لكنه دونه جدار، فاستدلوا بهذا أنه لا بأس إذا كان في البنيان ومستور فلا بأس باستقبال القبلة. وبعض العلماء يقول لا، هذا النهي مطلقا سواء، وهذا الذي ينبغي للإنسان الورع أن يتجنب استقبال القبلة سواء كان داخل بنيان أو في الفضاء، في كلها ينبغي ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يعمر بيته، أو كذلك ينبغي للمهندسين اللي مثلا يخططون، أنهم يحاشون أن يكون مثلا الحمامات باستقبال القبلة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتح الله عليهم الفتوحات وراحوا إلى الشام وجدوا مراحيض هناك، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف قدر الاستطاعة ونستغفر الله إذا كان في شيء ما استطعنا فيه. وهم في ملاحظ بنيت يعني حمامات مبنية. فهكذا ينبغي أن يبتنب هذا كله، وأن الإنسان مثلا عندما في الفضاء هذا يحرم وبإجماع العلماء، وفي غيرها في قول كثير من أهل العلم أنه ولو كان مثلا داخل بنيان ولو كان دونه ما يستره ما ينبغي أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة أو حال البول كذلك، ولا يستدبرها لا في حال قضاء الحاجة ولا في حال البول، ولكن ينحرف عنها. إلا العلماء رحمهم الله قالوا إذا انحرف عن القبلة ولو يسير يكفيه هذا، إذا كان مهم تجاه القبلة ينحرف ولو قليل يكفيه عن الانحراف. نعم. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل. نعم. ولا يعتبر القرب من الحائل. نعم، ولا يعتبر على من يقول ذلك ما يعتبر القرب من الحائل، إذا كان دونه جدار لو كان بينه وبينه مسافة فيه ويكفي عند من يقول أن الحائل يكفينا. ويكره استقبالها حال الاستنجاء. أما حال الاستنجاء لو قضى حاجته وأراد أن يستنجي أو يستجمد، فاستقبال القبلة أو استدبار مكروه كراهة ولا يحرم، لأنه ما بيقضي حاجته، لكنه مكروه في هذه الحالة كراهة ولا يحرم. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. نعم. يعني إذا كان الإنسان يقضي حاجته وانتهى يكره أنه يستمر على قضاء الحاجة وهو كشف عورته، لأن كشف العورة محرم ولا يجوز إلا لحاجة، فعند قضاء الحاجة هذا ضرورة، لكن إذا انتهيت فلا ينبغي أن تبقى وأنت على حاجتك وأنت كاشف عورتك، لا، بل ينبغي أن كشف العورة محرم إلا لضرورة، فإذا انتهت الضرورة تقدر بقدرها، إذا انتهت الضرورة ما يجوز لك هذا. أنا ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. نعم، أولا أنه محرم لأنه كشف العورة وكشف العورة محرم، والأمر الثاني أن الأطباء ذكروا أن هذا يضر الإنسان إذا قضى حاجته واستمر عليها مثلا قليل ما قام من مكان واللي قضى حاجته فيه، يقولون مضر عند الأطباء، والأطباء يقولون أن هذا يحدث البواسير، يحدث مرض البواسير، فينبغي تلافي هذا أولا للنهي عن كشف العورة يبادر إليه، والثاني أيضا ما ذكره الأطباء يتحاشى الإنسان الأشياء التي ربما يحدث الشيء هذا بسببها وإن كان غير مؤكد لكن ربما يحدث. نعم. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك. نعم، ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، الطريق اللي يمشي الناس معه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاثة، فالطريق الضيق أو ظل شجرة أو محل شمس الناس يجلسون زمن الشتاء يتدفون فيه محل شمس، أو محل ظلال الناس يجلسون فيه وقت الظل ينتظر، فهذا لا يجوز أن يقضي حاجته فيه ويقدره على الناس، هذا ليس من الآداب الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال اتقوا الملاعن، لأن من فعل هذا عرض نفسه للعن الناس، فمن جال هذه الشجرة يريد ظله ويجد الناس مسخين فيه قام يلعن من فعل هذا، فينبغي الإنسان يعرض نفسه إلى لعنة الناس ودعاء الناس عليه. وها أيضا هذا ليس من الآداب الشرعية، ومثلا يجي ربما يجي إنسان ويجلس بظل هذه الشجرة ويرتاح ومن معه، وربما أنه مثلا يقضي لزومه مثلا من طبخ غداء وجلوسه وقيلولته ويرتاح، ثم إذا أراد أن يقوم جمع الأوساخ تحته وراح وخلاه، هذا ما هم من الآداب الشرعية، ينبغي للإنسان ألا محلات الناس اللي يحتاجون إليها الناس كما جلست فيها نظيفة أخرج منها وخلها نظيفة، لا توسخها ولا تكدرها ولا تجعل فضلات الطعام فيها، بل نحها إلى طريق آخر، لأن كذا مشيت يجي واحد مثلك من المسلمين ويجلس فيها فلا ينبغي أن تكدرها عليه، الناس يحسنون وأن تسيء، هذا ما ينبغي للمسلم ولا ست من أخلاق المسلمين هذه. هنا ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله متشمس بزمن الشتاء. نعم، متشمس بزمن الشتاء، أن الناس يجون يقصدونه يجدون فيه الشمس يستدفئون فيها، هذا ما يجوز أنك توصفه وتقدره على الناس، يحرم عليك الفعل هذا، هذه أذية للمؤمنين، والله يقول والذين يؤذون المؤمنين المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا مع الأسف إن كثير من الناس آمن بالله ويروح ينبسط هو وعياله أو هو ربعه مثل ما يسمونها الناس خرجات أو كشتات أو كذا، ثم يجون إلى محل نظيف يما ظلال شجرة ولا ظلال صخرة وإلا محل إلى الشمس الناس يدورون الدفء فيه ولا كذا، ويجلسون ويتمتعون فيه جلستهم، فإذا انتهوا رموا وصاخهم به كذا. لا، ما ينبغي لك هذا. يجمع حاجاتك وأوساخ هذه ويبعده في طريق في مكان آخر، لأنك يعني تقدر على الناس الإنسان بيجي مثلك ولا يلقى المحل مهيئ له. ثم أيضا لو فكرت بنفسك أنت ربما تجي باسل ولا عقبه ولا عقب أسبوع وتجدك أنت اللي مصفه وأنت اللي، فهذا ما ينبغي، ما يليق بالمسلم أنه يفعل هذا. بل ينبغي أن يكون المسلم عنده شعور لإخوانه المسلمين وعنده أدب، لأن هذا من الآداب الشرعية التي النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها. فينبغي يسلك الأدب الشرعي، ثم أيضا مراعاة شعور المسلمين ومراعاة أنك أنت كما أحسن إليك من وضع هذا الشيء إذا كان موضوع أو هذه الشجرة إن كان الله سبحانه وتعالى أنبته لك ولغيرك أو كان أحد مثلا تسبب لها، فالناس يحسنون وأن تسيء، ما ينبغي لك هذا. أنا ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها. نعم، حتى الشجرة المثمرة ولو الناس ما يجلسون تحتها، لكن إذا كانت مثمرة ما يجوز لك أنك تجلس تحتها وتقضي حاجة كل تبول تحتها، لأنك تقذرها. الثمرة اللي تساقط عليها ربما يسقط فوق حاجتك، وهذا احتقار للنعمة من بالله وعدم مبالاة بهذا. ثم لو ما سقط من الثمر شيء، إنسان يجي قاصد يبيلك يأخذ الثمر ثم توسخه والقادورات التي توضعت تحت هذه الشجرة، ثم إذا تعرض نفسك للعن، والنبي قال اتقوا الملاعن، المحلة اللي يلعن أصحابه، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الآداب الشرعية. وكل إنسان فيه مروءة ما يسوي هذا، لكن قد الإنسان إما ينسى في تلك الساعة أو قد يكون معه مثلا ناس سفهاء أو قد يكون معه نساء ما تبالي بالشيء هذا ولا تعرف الأحكام، فينبغي المسؤول في مثل هذا أنه هو اللي يتنبه لهذا وينبه من حوله وافعلوا هذا واخروا هذا ولا تحطون هذا ونقفوا مكانكم بدل ما هذا. ينبغي لو يكون في الجماعة شخص واحد كلهم يساعدون والناس يحبون الخير إذا نبهوا عليه، لكن وبعض الناس لا يحب الإساءة، فلا ينبغي إذا كان مثلا واحد يحب الإساءة ينبغي الجمهور اللي معه ينهونه عن الشيء هذا. ولا نعم قد يوجد ناس يحبون مضايقة الناس ولو غير سبب، ولكن ولله الحمد الأكثر في المسلمين ما يحبون هذا، لكن يجب يطلع ناس نادرين من بالله يحبون أذية الناس، لكن غالب الناس وغالب المسلمين ولله الحمد ربما يغفل غفلة عن هذا أو ربما ينسى نسيان، ينبغي يحط باله من هذا. إذا جلس في مكان ما يوصله ولا يكدره، وإذا سيما إذا كان معه بزران أو معه حريم وكذا ما يبالون بالشيء هذا، ينبغي هو يراقبهم مثل ما يراقب ببيته وراء هذا وراء هذا. كذلك راقب يا أخي في محلات هذه اللي إن شاء الله تؤجر عليها ويكتب لك حسنات وتسلم من الإثم. وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا. وكذلك أيضا موارد الماء، المحل تجد مثلا محل بزبيز الناس يأخذ منها ويجي الواحد ربما أنه يأخذ من الماء ويقعد يقضي حاجته ويستنجي بلا ويوسخ على الناس، هذا ما يجوز لك هذا ولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك الماء، ربما أنك تجي الماء كثير وتسبح به ثم إلى منك نزلت ربما أنك تبول بالماء ولا والعياذ بالله تقضي حاجتك بالماء، هذا تقدير على الناس، هذا يحرم ما يجوز. يعني كانت إذا قضت شغلك وقضت حاجتك تروح تقدر على الناس حتى ما أحد ينتفع فيه أو أقل حالة تكرههم لهذا الشيء، هذا ما يليق بأخلاق المسلمين. وكل هذه من الآداب التي أدبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نمتثل أمر النبي وتوجيهه وآدابه عليه الصلاة والسلام. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي. يعني يستجمر، يعني إذا قضى حاجته يستحب له أن يستجمر بحجر. والاستجمار سمي استجمار لأنه يستعمل فيها الجمار وهي الحصى الصغار، فيستجمر بحجر لأن الحجر ينظف، ولكن ما هو خاص بخصوصية بالحجر، لكن الحجر النبي قاله لأنه أوفر ما يكون في المدينة وهو المتوفر في كل مكان يجده الإنسان، فكان النبي يستجمر فيه عليه الصلاة والسلام ويأمر أصحابه بالاستجمار بالأحجار. وإلا لو تستجمر الإنسان بأي شيء يزيل الخارج منه فهذا طيب، يزيل أثر الخارج من السبيلين سواء من الغائط أو من البول، فهذا أي شيء يستعمله، لو استعمل منديل فلا بأس، ربما الناس في الوقت هذا يكون معهم مناديل وكذا واستعمل المنديل مثلا في الاستنجاء، هذا لا بأس به، أو كذلك أي شيء مثلا صلب، إلا الشيء الممنوع وهو الروث، ما يستجمر به ولا يستجمر بشيء محترم مثل الطعام والعياذ بالله أحد يستجمره، أو كذلك طعام الحيوان له علف، العلف اللي يأكل الحيوان ما يجوز أن يستجمر به، أو روث الحيوان ما يستجمر به لأن روث الحيوان أغلبه نجس، وأما طعامه فاللي تقدروا عليه فهذا الذي ينبغي تجنبه الإنسان، أما أي شيء صلب مثل الأحجار أو الطين المتصلب مثلا أو الورق اليابس ولا الورق الأخضر أيضا ما ينبغي، لكن شيء يابس أو مثلا من شيء من الخشب أو شيء من الورق هذا لا بأس به. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه. نعم، لذلك قال المصنف بحجر أو نحوه، يعني مما له قوة في الإزالة. نعم. ثم يستنجي بالماء. نعم، هذا الأفضل، يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء، هذا هو السنة، والنبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا أراد يقضي حاجته يأخذ معه ثلاثة أحجار ويذهب بعيد، فإذا قضى حاجته استجمر بالأحجار، فإذا رجع أخذ الماء واستنجع فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأولى، ولو اقتصر على الاستجمار فلا بأس، ولو الماء موجود عنده لا بأس بذلك، لكن الجمع بينهن أفضل. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره ويجزئه. نعم، إن عكس لو يستنجى ثم راح يستجمر هذا حبث، لأن الماء يصير كل شيء، بعد ما تستنجي بالماء وتنظف وتجيب حجر وضوء وش الفائدة منه؟ هذا مكروه، هذا حبث، لأنه ما هو بيرفع شيء، ولا ما هنا أبلغ من النظافة بالماء، فإذا نظفت نفسك بالماء ما في داعي تستعمل الحجر، هذا يعتبر حبث، ولذلك قد يكره هذا الشيء لأنه ما في فائدة. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. نعم. لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. نعم، الاستجمار يكفي إن لم يعد الخارج، أي إذا ما تعدى الخارج موضع العادة، أما لو تعدى وصل إلى أخذ مثلا شيء من صبحة الإنسان أو أخذ كذلك أو الذكر وصل إلى حشفة كلها، هذا خرج عن العادة، لا بد أن يغسل بالماء، ما يكفي لأنه خرج عن محل الاستنجاء المعهود، فهذا لا بد أن يغسله بالماء. مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. نعم، أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة فهذا لا بد غسله بالماء، ما يكفي الاستجمار. نعم. أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل. نعم، كقبلي الخنث المشكل، يعني الخنث المشكل كذلك الاستجمار ما يكفي لا بد من الماء، لأن الخنث المشكل، لأن الاستنجاء مخصوص بالدبر وبالفرج، والخنث المشكل هو من يوجد له آلة رجل وآلة امرأة، له فرج وله ذكر، هذا خنث المشكل، فهذا الخنث المشكل ما ندري أيهن الأصلي، والاستنجاء ما يصلح إلا في أصلي، فلا ندري أيهن، فهذا لابد أن يحتاط لدينه ويغسل بالماء ولا يكتفي بالاستجمار، وإن فعل الاستجمار وغسل بالماء فلا بأس، لكن كونه يقتصر على الاستجمار لا، لأن ما احنا متحققين أيهن الفرج الأصلي الذي هو يجوز فيه الاستجمار. نعم، ولذلك قال نبه على هذه المصنف كقبلي الخنث المشكل، لأن الخنث المشكل يكون لها قبل، ربما يكون له عالة ذكر وعالة أنثى، فهذا المشكل. نعم. ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. نعم، أو مخرج غير أصلي، مثل لو الله عافينا وإياكم لو إنسان مثلا مخرج الأصلي مثلا مخرج الغائط أو مخرج ينسد ولا صار ثم فتح له مكان آخر، هذا ما يكفي فيه الحجر، لا بد يغسله بالماء. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. نعم، داخل الفرج هذا ما يجب، المقصود اللي هو الشيء الظاهر، أما الشيء الباطن هذا ما يلزم غسله ولا يلزم، لأنه هذا شيء مقدور عليه من ناحية ومعفو عنه، ولذلك الإنسان مثلا قد يكون مثلا حصران من البول ما حصل، فإذا خرج البول وجب غسل مكانه، أما ما دام محتبس بالذكر ما عليك منه، لكن عند خروجه هذا وقت بطل الطهارة ولا بد من الاستجمار ولا بد من غسله، فالشيء اللي في باطن الفرج هذا ما يؤثر. ولا داخل الحشفة أقلف غير مفتوح، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق. بركة. هذا سائل يقول: نحن مجموعة نجتمع في منزل أحد الإخوة لنتعلم القرآن والحديث، وذلك بعد صلاة المغرب، وعند أذان العشاء نستمر في الدراسة ونصلي في نفس المنزل جماعة، هل يكون ثواب الجماعة كجماعة المسجد؟ وش يقول ونستمر بعد الأذان؟ بعد ونصلي؟ نعم. إيه؟ وذلك بعد المغرب، صلى المغرب. يقرأ السؤال. نحن مجموعة نجتمع في منزل أحد الإخوة لنتعلم القرآن والحديث، وذلك بعد المغرب، وعند أذان العشاء نستمر في الدراسة ونصلي في نفس المنزل جماعة. أي في نفس المنزل. نعم. هل يكون ثواب الجماعة كجماعة المسجد؟ لا، هذا ما ينبغي الفعل، هذا ينبغي أن يذهبوا ويصلوا مع جماعة المسلمين في المساجد، إلا إذا حصل مثلا الشيء هذا مثلا نادر، فالنادر لا حكم له، فإذا صلوا جماعة حصل لهم فضيلة الجماعة، لكن للاستمرار على الشيء هذا ما يجوز، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لو صليتم وهؤلاء جماعة، يخاطب جماعة، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلا يجوز الإنسان يجلسون يتذكرون العلم ومسألة خير، هم من يتركون صلاة الجماعة وهي واجبة في المساجد، ما يصلون في البيت ويتركون المسجد. لكن لو حصل هذا نابل وكذا والمسجد بعيد وهم مثلا مرة مرتين، يعبر إن شاء الله ويحصل على فضيلة الجماعة، وإن كانت في المسجد أفضل وأكثر جماعة، لأنه كل ما زاد الجماعة فهو أفضل، لأن الرسول يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فكيف تصير صلاتهم بالبيت مثل صلاتهم بالمسجد؟ بالبيت هم خمسة أو ستة، وبالمسجد مثلا فيه 200 أو 300 شخص، كل ما كثر فهو أفضل. هذا ناحية. الناحية الثانية أنه ما ينبغي الصلاة في البيوت، الصلاة في المساجد، لكن لو فعل هذا مثلا في النادر الأمر من الأمور، هذا إن شاء الله يعفى عنه. هذا سائل يقول: عندي 4 بنات، واشتريت لكل منهن ما يقارب 30 غراما من الذهب، وهل تجب فيه الزكاة إذا حال عليها الحول؟ أما إذا كانت تلبسه لبس يعني يستعملونه في اللبس فلا فيه زكاة إن شاء الله، وإن كان فيه خلاف بعض العلماء يوجب الزكاة فيه سواء مما يلبس أو لا. أما اللي ما يلبس مثلا إنسان ربما إنه يشتري ذهب يقول لحفظ فلوسه ومحطه عنده، فهذا لابد من زكاته. لكن إذا كان حلي المرأة اللي تستعمل مثلا من خاتم أو شيء تحطه بحلقة أو بذراعها أو كذا تستعمله، هذا ما الصحيح إن شاء الله إن ما فيه زكاة، ولو احتاط وأخرج زكاته الإنسان فهذا جزاه الله خير من باب الاحتياط، يشكر على هذا أو يؤجر عليه، لكنه نرى أنه لا يجب عليه ذلك إذا كان الحلي مما هو معتاد. ما هو مثل بعض الحريم مثلا اللي تجد مثلا نوع تشتري منه 2 أو 3 أو 4 أو كذا، هذا فوق الحاجة، فما زاد عن الحاجة لا بد أن يزكى، وأما مقدار الحاجة فلا فيه زكاة. نعم. هذا امرأة تقول كان لديها مبلغ 5000 امرأة تقول كان لديها مبلغ 5000 ريال زكاة وأراد إخراجها، فعندما بدأ بتوزيع الزكاة سرق منه أحد المساكين. سرق منه؟ نعم سرق منه. أي. فهل يجب عليها إخراج الزكاة مرة أخرى؟ إيه نعم. لا بد يبرئ ذمته ويخرجه. فإذا سرق منه هذا تفريط، ليش يسرق منه؟ معناه أنه مفرط. التفريط يضمن، مثل لو سرق منه ولو إنسان عطاه أمانة قال 5000 خلنا عندك أمانة بيروح وأجي، ثم حطهن بجيبه ومشى وجاء واحد وسرقن، يضمنهن، لأنه لا بد يحافظ عليهن. كان هذا مهم محافظة، فهذه الزكاة أمانة عنده، ولو كان زكاته أمانة لازم يوصلها لأهلها وهم الفقراء والمساكين، فإذا سرقت منه ما سرقت إلا بسبب تفريط منه. نعم. فهذا لازم أنه يدفع بدل هذا. هذا سائل يقول: عرفنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، نعم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو كما قال. نعم. يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية وبين هذا الحديث؟ نعم، الجمع بينهم واضح والحمد لله. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ينصرف للإمام والمنفرد. وقوله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بالنسبة للمأموم. فإذا كنت مع الإمام وقرأ الإمام لا بد أنك تنصت وتستمع قراءة الإمام في الفاتحة وغير الفاتحة، وتكفيك مجرد إنصاتك امتثلت أمر الله وسماعك له كأنك قريته. إذا لم تسمع القراءة كأنك قاري، فهذا يجب عليك الإنصات. أما الإمام يجب عليه القراءة، المنفرد يجب عليه القراءة، فهذا هو الجمع بينهما. نعم. ولأن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول الإمام أحمد رحمه الله أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة. إذا كنت تسمع قراءة الإمام يجب عليك الإنصات. نعم. هذا طول آخر أجله ذا. هذا سائل يقول شخص رسالة ذي خلها. نعم. هذا سائل يقول شخص لا يملك أموال خاصة به في الوقت الحاضر، فأمواله موجودة في الخارج في الكويت، والأموال التي يملكها الآن هي أموال والدي الذي يصرف على ابنه، فهل عليه زكاة؟ يقول فهل عليه كذلك إخراج الزكاة على أمواله الموجودة؟